لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في درس الفجر في كتاب التوحيد، كتاب فتح المجيد. يقول صاحب المتن: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر ما ذكر. التوحيد حق الله عز وجل على العبيد، التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به جميع رسله وجميع أنبيائه يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه. وقرأ في سورة الأعراف، وقرأ في سورة هود وغيرها من آيات الكتاب العزيز كيف أن الله عز وجل يرسل رسله ليدعو الناس إلى التوحيد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض. كان قبله الناس على التوحيد 10 قرون يعبدون الله ولا يشركون به، وكان أول ما حدث في الشرك في قوم نوح، عبدوا أصناما من دون الله كما تأتي قصتهم في ذلك. فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يتركوا عبادة الأصنام والصور التي صنعوها. هذا نوح عليه الصلاة والسلام. وبعده أرسل هودا إلى عاد، وإلى عاد أخاهم هود، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هذا هود يدعو عادا إلى توحيد الله سبحانه، نفس الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من بعدهم جاءت قبيلة ثمود أبناء عمومتهم، وأرسل الله عز وجل إليهم صالحا وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. كذلك قوم لوط أرسل الله عز وجل إليهم لوط أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من بعدهم أرسل الله عز وجل إلى مدين أخاهم شعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي كلمة التوحيد التي تشتمل على قسمين: نفي وإثبات. نفي وإثبات: نفي الألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله، وإثبات الألوهية والعبادة لله وحده لا شريك له، وهي معنى قولكم لا إله إلا الله. لا إله نفي أن يكون أحد يستحق أن يعبد إلا واحدا فقط وهو الله سبحانه تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. ولذلك يقول لنا ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو المعنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وابتعدوا عن عبادة غير الله الذي وصفهم بأنهم الطواغيت. طواغيت كل معبود يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، كل من يطاع في معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك أصل الطاغوت من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. الإنسان له حد أنه عبد، إذا جاوز هذا الحد وبدأ يدي أوامر كأنه إله وأنه هو اللي يعبد من دون الله، هذا طاغوت جاوز حده. الإنسان له حد أنه يعرف الشيء المشاهد أمام، فإذا جاوز حده وادعى معرفة الغيب فهو طاغوت، فإذا صدقه إنسان في ذلك فأنه متبع للطاغوت وعابد للطاغوت. ولذلك العلماء يقولون إن كل من جاوز حده وإن طلب من الناس أن يعبدوا هذا طاغوت متبوع معبود من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من يتحاكم إليه الناس ويطلبون غير شرع الله سبحانه ويرضى بذلك فيحكم بغير ما أنزل الله سبحانه فهو طاغوت، لأن الله عز وجل أمر أن تحكموا بشرعه سبحانه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا جاء إنسان وأن لا نحلف حاجة تانية مش حاكم بما أنزل الله، فهذا جاوز حده إنه معبود وجعل نفسه أنه مع الله يشرع للخلق. فلا يحل لأحد أن يرضى بغير حكم الله ولا بغير تشريع الله سبحانه تبارك وتعالى، وإلا فهذا طاغوت. كذلك الذي يطيعه الناس ويتبعونه على غير بصيرة من الله سبحانه، كون يتبع شيئا من الأشياء الكفرية والناس وراءه في ذلك، هذا طاغوت. كذلك الإنسان الذي يطاع فيما لا يعلم الناس يطيعونه، إلا حيقول فلان هو الصح، مالناش دعوة ربنا بيقول إيه ولا الكتاب بيقول إيه ولا السنة، هذا طاغوت. فالذي يعبد والذي يطيع لابد أن يعلم من الذي خلقه، الله سبحانه. أليس الله الذي خلق هو الذي يعلم ما في نفسك ويعلم ما يصلح هذه النفس، فلذلك يشرعه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله الخالق سبحانه تبارك وتعالى الذي من حقه وحده أن يشرع لخلقه، ولذلك وصف من يشرعون دونه سبحانه بأنهم طواغيت، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بتعبد الله ولا تشرك به شيئا، فإذا أشرك الإنسان استحق النار مهما تكون أعماله فيها خدمات حتى ولو للإسلام وللمسلمين، ولكنه كان كافرا. ومن أعظم خدمة للإسلام والمسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب؟ أبو طالب خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم الإسلام وخدم المسلمين ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مشركا، لم يدخل في دين الله سبحانه، فاستحق أن يكون من أهل النار. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذاب، قالوا أهون أهل النار عذابا، أقلهم عذابا هو أبو طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم الإسلام وخدم المسلمين لكن لم يدخل في دين الله عز وجل، وفضل على الكفر لغاية ما مات وهو على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسمع منه كلمة لا إله إلا الله، ما قالها ومات على ذلك. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقال لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ لو كنا ديناك مش بيت في الدنيا، مش قصر في الدنيا، مش وظيفة، لا لا، الدنيا كلها الأرض بما عليها كلها كانت بتاعتك أنت تملكها، وقلنا لك تفتدي من هذا العذاب الذي أنت فيه، لو الأرض ومثلها معها هل كنت تفتدي بها؟ يقول نعم، أي والله كنت أفتدي بها، وهو أهون أهل النار عذابا. فيقول الله سبحانه قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا، إن أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك لا تشرك بالله عز وجل شيئا، قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشركة. فالإنسان الذي يشرك بالله يوقع نفسه في النار، يوقع نفسه في العذاب، ويكفي أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنوب ما دون الشرك إذا تاب العبد إلى الله عز وجل منها يتوب الله عز وجل. فإذا مات وهي عليه فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن الذي يموت على الشرك هذا في النار كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كما أخبرنا القرآن عن ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل يدعون إلى الله سبحانه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل يدعون إلى ذلك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. علم الكفار ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله، وفهموا معنى التوحيد، فهموا معنى التوحيد، ولذلك لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى كلمة واحدة، شيء واحد بس تملكون بها العرب والعجم، فيقوم يقبلون عليه كلمة واحدة نقولها نملك بها العرب والعجم، وأبيك 10 كلمات، قول 10 كلمات مش كلمة بس نملك العرب والعجم. يقول قولوا لا إله إلا الله أما هذا فلا، لا ما نقولش هذه الكلمة. هم فهموها، فهموا هذه الكلمة التي قد لا يفهمها الكثيرون ممن يقولونها. اعبدوا الله وحده، يبقى العبادة التي يأمركم الله عز وجل بها، الكتاب الذي نزل من السماء يأمركم الله عز وجل به، افعلوا كذا واتركوا كذا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لشيء عجيب اللي بيقوله ده، الآلهة كلها تبقى إله واحد، إحنا بنعبد هذه الشجرة وهذا الصنم وهذا الكذا، ولهم 360 صنم موجودين حوالين الكعبة، نسيب 360 صنم وتقول لنا تعبد إلها واحدا؟ طيب أنتوا بتعبدوا هذه الأصنام تنفعكم ولا تضركم؟ لا ما تنفعناش ولا تضرنا، أمال بتعبدها ليه؟ يقول عشان هي تقربنا لله عز وجل. طيب ومين اللي أمركم أن تعبدوها وقال لكم أنها تقربكم إلى الله؟ ما يعرفوش. وإن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. لذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء لهم بما يفهمونه ويعقلونه. الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. شوف شوف الإخبار عن ربوبية الله سبحانه أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يفعل ويفعل، وفي النهاية من يستحق العبادة؟ هذا الرب الذي يفعل ولا حد تاني؟ أإله يستحق العبادة مع الله؟ ما قال لهمش أرب مع الله، ما هم بيقولوش في رب تاني مع الله، لا هو الرب واحد سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن عبدوا آلهة من دونه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الذي يفعل بكم ذلك تدعونه حين اضطراركم يجيب دعوة المضطر إليه يعطيكم ويكشف عنكم السوء. حد ثاني غير ربنا ليفعل هذا شيء؟ والإنسان لا والله ربنا ليفعل. أإله مع الله؟ أتعبد إلها ثاني غير الله؟ إذا ربنا نزل ونزل عليك النعم وتذهب تعبد صنما تعبد وثنا تعبد غيره سبحانه؟ لا يستحق العبادة إلا صاحب النعم سبحانه تبارك وتعالى. هذه عبادة الله التي دعا إليها كل الأنبياء، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره، وفيه أن يحيى بن زكريا عليه وعلى من الصلاة والسلام دعا قومه إلى ذلك، قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. يحيى ابن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ابن خالة المسيح عيسى ابن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قام لقومه بكلمات بجمل أمره الله أن يبلغها قومه. قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله، أن تدعوا ربكم سبحان، أن تخلصوا لله سبحان، ولا تشركوا، لا تعبدوا معه أحدا غيره. وضرب لهم مثالا قال وإن مثل من أشرك بالله، مثال إيه؟ الإنسان المشرك، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. هنا مثال من الأمثلة اللي تكون بين الناس، حد يرضى بهذا شيء؟ رجل اشترى عبدا، جاب عبد اشتراه بماله وبعدين بنى دكان وبنى دارة ملاله دكان بضاعة، يا عبد يروح يشتغل في هذا المحل وبعدين الربح بتاعه ادهولي في بيتي. ذهب هذا العبد يعمل وياخذ الربح ويدي لحد تاني، حد يرضى بهذا الشيء؟ لا أحد يرضى بذلك. قال فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ حد يرضى هذا؟ إذا كنت أنت وأنت بشر وأنت مخلوق لا ترضى بهذا، إن الخادم الأجير العبد الذي عندك الشريك اللي معك في المحل يبيع الحاجات اللي فيها ويديها لحد تاني وأنت صاحب المال ما يعطيك شيء، أنت لا ترضى. فالله سبحانه تبارك وتعالى الذي ليس له شريك في خلقه ولا في ملكه ولا في تشريعه ولا في عبادته يرضى بذلك أن العبد يعمل وينسب الفضل لله للعزة للصنم للنجوم لغير الله سبحانه؟ الله لا يرضى بذلك. فهذا مثل من تعلمه وفهمه عرف قبح الشرك بالله سبحانه، أن العبد في نفسه المفترض أن يشكر الله لغاية ما يموت، يشكر ربه على النعم التي أعطاه. أما أنه يجحد وينسب الفضل لغير الله ويشكر غير الله، هذا لا يكون إلا من إنسان فقد عقله. قال يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإن الله أمركم بالصلاة، وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام أو في صلاته ما لم يلتفت. إذا قمت إلى الصلاة ما تقعدش تبص شمال ويمين، ما تقعدش تلتفت بنظرك، فإن هذا اختلاس يختلسه الشيطان منك حتى ينقص أجل صلاتك. فأنت متوجه إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى، عيب إن الإنسان يتوجه إلى الله وبعد ذلك يلتفت عن الله شمالا ويمينا. قال: وآمركم بالصيام. وضرب المثل في الصوم، قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الصيام العظيم الذي يكون الإنسان أثناء الصيام يمكن يتأذى من رائحة فمه، ولكن الله يطمئنك: لا، هذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك. فإذا جئت يوم القيامة أثر الصيام يكون عليك كذلك، رائحة المسك من فمك، يفرح الناس بالقرب منك. هذا الإنسان الصائم يفرح في الدنيا بفطره عند إفطاره، ويوم القيامة بصومه حين يرى الأجر العظيم من الله سبحانه. قال: وأمركم بالصدقة. أمركم بالصدقة. وضرب المثل للصدقة، قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. إنسان أسره الأعداء، ربطوه كتفوه، قالوا له حنقطع رقبتك الآن، قال: أفتدي منكم. قالوا: ادفع. قال: فافتدى منهم بالقليل والكثير لغاية ما أنقذ هذا الإنسان منهم وفدى نفسه. فأنت تفدي نفسك بإيه؟ بالصدقة. تقدم الزكاة والنفقة والصدقة، تبتغي وجه الله عز وجل بذلك. قال: وآمركم أن تذكروا الله. أن تذكروا الله، هذه النصيحة الخامسة ليحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ضرب المثل في ذكر الله بإيه؟ قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراع حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. هذا ذكر الله عز وجل. أكثروا من ذكر الله، اقرأوا القرآن، صلوا كثيرا، اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر ما تعلمتم من ذكر الله عز وجل. هذا حصن حصين، حصن المؤمن ذكر الله سبحانه. تحرز نفسك بهذا الحصن. يقول كذلك: لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لا يحرز العبد نفسه من الشيطان، يبقى الحصن بتاعك اللي يحصنك من الشيطان ذكر الله عز وجل. تكثر من ذكر الله في الصلاة وفي غيرها، تنشغل بذكر الله لا بذكر الناس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: هذه نصيحة يحيى بن زكريا، وليست من عنده، وإنما أوحى الله له بذلك. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. أنا كمن آمركم بخمس، أمرني الله بهن، آمركم بخمس. إيه الخمسة اللي أمرنا بها؟ قال: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. أنا آمركم بهؤلاء الخمس، ربنا يأمركم بها. بالسمع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطاعة لله سبحانه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بالجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، في سبيل إحقاق الحق، في سبيل نصرة المظلوم، بالهجرة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، ثم أخبر أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، من دار يعمل فيها بالمعاصي ولا يقدر على تغييره إلى مكان يعمل فيه بطاعة الله سبحانه. والجماعة، أن تلتزم الجماعة، أن يكون المسلمون كلهم يدا واحدة على أعدائهم، ألا يتفرقوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم يدا واحدة على أعدائهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.